ثاني مرة ويقرأ قراءة مقطعة، ولربما أنه يقرأ من آخر القرآن أو من أوله أو من وسطه، وهذا لا ينبغي لمن من الله عليه بقراءة القرآن ورزقه معرفة قراءة القرآن. ينبغي له أن يكون له مصحف السنة كلها ليس في رمضان فقط، رمضان تتأكد القراءة فيه ويأتي تحت ذلك، ولكن الكلام على القراءة في أيام السنة. ينبغي للمسلم أن يكون له مصحف، أو إذا كان يقرأ عن ظهر قلب أن يبدأ من أول القرآن، وأن يعين على نفسه أن يقرأ في كل يوم إما أن يقرأ جزءا أو يقرأ جزئين أو ثلاثة. ولو أن المسلم اعتنى بتلاوة القرآن إنه سهل ويسير، ولو قرأه إذا كان رزق عن حفظ، إذا رزقه الله حفظه فإنه يقرأه في الرواتب وفي السنن، يعني إذا دخل المسجد وأراد أن يتنفل قبل الصلاة يقرأ في كل ركعة وجه، وفي الركعتين يقرأ ورقة، وفي الأربع يقرأ أربع ورقات، يعني بقي عنده من الصلوات الخمس أربع ورقات، خمس صلوات يقرأ في الرواتب جزءا. هذا زيادة على ما يقرأه إذا جلس وإذا قام وإذا ذهب وإذا راح. وأما إذا كان لم يحفظ إنه يكون له مصحف لسائر السنة، ويجعل فيه يعني علامة إذا قرأ من أوله ثم انتهى يجعل له علامة حتى يبدأ بها في اليوم الثاني، وهكذا حتى يختمه. أما أنه لا يختمه في كل السنة ولا يعرف القرآن إلا في شهر رمضان، هذا لا ينبغي من المسلم أن يتصف بهذه الصفة، بل عليه أن يكون كما تقدم وأن يختمه في كل شهر أو في كل نصف شهر أو في كل سبعة أيام، لأنه هذا هو الأكثر الذي عليه السلف، أنهم يقرؤونه في كل سبعة أيام، وهو يسير على من يسره الله عليه، لكنه يحتاج إلى ترتيب وإلى عناية. في كل سبع يقرأ في كل يوم أربعة أجزاء وزيادة، في كل يوم أربعة أجزاء. ولو أن المسلم جلس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس يقرأ، يقرأ بتدبر وتمهل يقرأ ثلاثة أجزاء وأربعة أجزاء، هذا من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس يقرأ ثلاثة أجزاء الذي يقرأ بتمهل وترتل، ثلاثة أجزاء من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. هذا من لم يكن له درس في العلم. أما من لم كان له درس في العلم أو طلب علم، فطلب العلم أفضل من تلاوة القرآن، لأن طلب العلم في حياة للقلوب، كما أن قراءة القرآن فيها كذلك، ولكن هذا آكد من تلاوة القرآن، لأنه كما ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الجهاد ينقسم إلى قسم أقسام، فجهاد الكفار وجهاد المشبهين. قالوا جهاد الكفار يعني الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، ولكن جهاد أهل الشبه وأهل النفاق أفضل من ذلك، أفضل من جهاد الكفار. قالوا لنا، قالوا لأن الإنسان لو أن الناس أمروا بجهاد الكفار لانتدب كثير من الناس إلى قتاله، كل يأخذ آلته ويقاتل، لكن لو أمر الناس بقتال المشبه لأحجم كثير من الناس، كل يرغب في ذلك وكل يود أن يرد على هذا وأن يبين الحق، ولكن تعلم العلم، فبذلك قالوا إنه أفضل من الجهاد في سبيل الله طلب العلم لمن صحت نيته وصلحت سريرته. هذا معنى ما قاله ابن القيم رحمه الله، ثم بحث ذلك في كتابه زاد المعاد. رجعنا إلى تلاوة القرآن، هذا يصومه في كل 3 أيام فحسن. ثم إن المصنف أرشد إلى أن الناس يختلفون وتختلف أحوالهم، ومن الناس من هو مستغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الناس من يشتغل بطلب العلم، ومن الناس من هو مستغل بطلب المعيشة ونحوها. فهذا لا ينبغي له أن يترك هذه الأعمال ويكب على تلاوة القرآن، لا عليه أن يشتغل بوظائفه التي لا بد منها، ويكون له نصيب من تلاوة القرآن حتى ولو لو لم يختمه إلا في الشهر مرة أو الشهرين مرة. وليس معنى ذلك أنه يكب على تلاوة القرآن ليختمه في كل 3 أيام ويترك طلب العلم، أو يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يترك بر الوالدين، أو يترك صلة الأرحام، أو يترك قضاء حوائج المساكين واليتامى، أو يترك طلب المعيشة وطلب الرزق. لا، ليس له ذلك، بل إن كان ليس له هذه الأشياء ولا تطلب من هذه الأشياء، أحسن الجزء وأفضل الجزء تلاوة القرآن. ولكن إذا كان له مثل هذه الوظائف عليه أن يعتني بتلاوة القرآن، وأن يجعل له حج لا يخل بهذه الوظائف، لا يخل بتعليم العلم ونشره أو بطلب العلم وتحصيله، ولا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بالإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين، ولا ببر الوالدين وصلة الأرحام، ولا بإهمال أهله وأولاده. بعض من الناس قد يهمل أهله وأولاده، يظن أنه أفضل من ذلك، وليس كذلك. فالاهتمام بالأولاد وتربيتهم وطلب المعيشة له ذلك فضل في ذلك. لهذا تعلم أنه ينبغي له أن يرتب وقته وأن لا يترك يوما من تلاوة القرآن، لا يترك يوم من تلاوة القرآن، لأنه إذا كان كذلك وفق حتى في طلب دنياه وطلب آخرته. يعني إذا رتب وقته وجعل وقتا يتلو فيه القرآن، فهذا يوفق ويسدد ويحفظ في يومه، يوفق إذا تلا القرآن بتدبر وتمعن وتفكر، إنه يسدد في قضاء حوائجه ويحرص في أهله وماله ويوفقه الله عز وجل. ولكنه لا ينبغي للمسلم ألا يغفل عن تلاوة التدبر والتمعن والتفكر. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الناس يختلفون، ومن الناس من يكون أسهل عليه الإصلاح في القراءة، ومنهم من يكون الأحسن له ولقلبه الترصل في القراءة ولو تأخر ختم القرآن. فليس الشأن كل الشأن بأن يقول الإنسان ختمت 4 ختمات أو 10 ختمات، ولكن الشأن كل الشأن بأن ينتفع ويتأثر ويقبل على الله عز وجل وينيب إلى الله ويضرع إلى الله. فإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تعود تعود، إذا مر بآية وعيد تعود، وإذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوته للقرآن في صلاة الليل. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في بلوغ المرام: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إبهام، يعني مبهم الرجل لا يدرى من هو، ولأهل العلم تفصيل في هذا. وإن كان المبهم من الصحابة فإنه لا يضر، وإن كان من غير الصحابة فهو يضر في السند ولا يستد بالحديث إلا إن وجد له متابع أو شاهد بعد التتبع طرق الحديث. وبهذا قال: وعن رجل صحب النبي. هذا ما يضر جهله، ما يضر جهل هذا الصحابي. لما؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، فلا يضر جهل الصحابي. عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو تغتسل المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعا بفضل طهور المرأة. هذا الحديث تكلم عليه أهل العلم، ومن الفقهاء فنهى المسلم عن التوضؤ بفضل طهور المرأة، ولكن يأتي من الأحاديث ما يعارض هذا الحديث، ولعله أن يمكن الجمع بين هذه الأحاديث دون أن يترك بعضها. ولكن من رأى الاحتجاج بهذا الحديث، العمل بهذا الحديث من الفقهاء رحمهم الله، قالوا: لا يغتسل ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، واشترطوا للمرأة بشروط: الأولى أن تكون بالغة، ثانيا أن تكون خلت به لطهارة، فلو كانت دون البلوغ ما أثر، ولو كانت خلت به لغير طهارة ما أثر ذلك. لذلك قالوا: إذا خلت به لطهارة كاملة فهذا ينهى الرجل عن الوضوء بفضلها. ولكن من الأحاديث التي سيأتي ذكرها ما يدل على جواز ذلك، وأن النهي ليس للتحريم كما هو مذكور في حديث آخر سيأتي. نعم. حديث ابن عباس وحديث ميمونة يدل على أن النهي ليس للتحريم، إنما هو للتنزيه. كراهية تنزيه ليست كراهية تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة. ولو أن النهي للتحريم وأنه لا يجوز الوضوء بفضل المرأة لاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة. وأيضا قال: إن الماء لا يجلس. لهذا دل على أن الماء لا يجلس إذا خلت به المرأة وتطهرت به وتوضأت به، كما هو في حديث ابن عباس وحديث ميمونة. وهذا صريح وصحيح وأصح من حديث الرجل الذي قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم لا نهى الرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة، هذا أصح منه، ومع ذلك فإنه يمكن الجمع بين هذين الحديثين، يقال النهي يكون على الكراهية التنزيه، وهذه الأحاديث حديث ابن عباس وحديث ميمونة يدل على الجواز، وأنه إذا توضأ به المسلم صح وضوءه وارتفع حدثه وارتفعت جنابته، وأنه لا شك في ذلك خلافا لمن رأى أنه لا يتوضأ به وأنه يعدل إلى التيمم وليس بمسلم. والذي عليه المحققون من أهل العلم أنه طاهر مطهر، ولكن إن وجد غيره فعدل عنه خروجا من الخلاف كان حسنا، وإن لم يجد غيره أو توضأ به فوضوءه صحيح. جمعا بين هذه الأحاديث. أولاهن بالتراب، وفي بعض الروايات أولاهن أو أخاهن، وفي بعض الروايات وعسروه الثامنة بالتراب. وهذا الحديث يدل على نجاسة ما ولغ فيه الكلب إذا كان دون القلتين، وما ولغ فيه الكلب يعني بلسانه إذا أصابه بفيه وبلسانه فقد نجس الماء ونجس المطعوم الذي ليس بمائع، وهذا بما كان دون القلتين من الماء. أما إذا كان أكثر من القلتين فإنه لا يؤثر فيه عملا بحديث، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. لهذا قال أهل العلم أنه إذا كان دون القلتين وولغ فيه الكلب يعني أصابه بفيه بلسانه فإنه يجد الماء وتجب إراقة الماء ويغسل الإناء سبع مرات، والثامنة بالتراب. وهل تكون غسلة التي بالتراب الأولى أم الآخرة؟ الذي ذكر أهل العلم جمعا بين الروايات أنها هي الأولى جمعا بين روايات الحديث، وتكون الغسلة الأولى في التراب. قالوا ولا يقوم مقام التراب شيء ما دام أنه يوجد التراب لوجود النقص في ذلك، فما دام أنه يوجد التراب فلا يكفي الغسل بالصابون ولا بالأشنان ونحوه ما دام أنه يوجد التراب، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب، والتراب موجود وليس بمفقود ولا بمعدوم، فلا يجوز الغسل إلا بالتراب. وأما سائر أعضاء الكلب يعني كرجله وكيده وكذنبه، هل حكمها حكم فيه أم في ذلك تفصيل؟ من أهل العلم من قال إن أعضاء الكلب ففيه سواء باشر الماء بفيه أو باشره بذنبه أو بيده أو برجله فإنه تجب إراقته وغسله وغسله بالتراب وغسله سبع مرات ويزاد ثامن بالتراب في الأولى. ومنهم من قال إن النص ورد بفيه وبالولوغ دون سائر أجساد دون سائر جسده وأعضائه. قالوا لو باشره بذنبه أو برجله أو بيده ما يغسل الإناء سبع، ولا يراق ولا ينجس، وإنما حكمه حكم سائر السبع. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمن قائل في القول الأول أن حكم أعضائه وأجزائه كحكمه، ومن قائل إن النص ورد بالولوغ في فيه وما سوى ذلك فلا يؤثر في الماء ولا يؤثر فيما ولغ فيه. والله تعالى أعلم بالصواب، وهذه ترجع إلى اجتهاد من نظر في هذه المسألة، من نظر فيها ورأى العمل بالنص هو الولوغ، ولعله أقرب فيما يظهر. والله تعالى أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم وسكت عن باقي أعضائه وأجزائه، وإن كان بعضهم يقول إن الأطباء قالوا إنه ما يوجد في فيه يوجد في أجزائه من الأجزاء من الأشياء المستقدرة، ولكن النص مقدم. فما دام أن النص إذا ولغ فيه الكلب وسكت في الحديث عن سائر أجزائه وأعضائه، فلو قال به أحد كان له وجه، كان له دليل من السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب فيه لا يحدث. منهم من قال في الثاني، وأنه كل ما كان من الكلب فإنه نجس وينجس ما باشر وينجس ما باشره، وهذا قال به كثير من أهل العلم، وقال به كثير من الفقهاء رحمهم الله. قالوا إن أجزاءه وأعضاءه كفيه، إذا باشرها وجب إراقته ووجب غسل الإناء بعده، وهذه النجاسة، وهذا الأمر عام في المائع والمطهور، يعني فسواء كان ولغ في ماء أو ولغ في لبن أو ولغ في عصير أو ولغ في مطهور كأرز وطعام جامد ليس بمائع، فإنه كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته وغسل الإناء بعده سبعا، ويزاد ثامنة بالتراب وتكون هي الأولى. ثم هذه النجاسة التي تغسل سبعا أو تغسل ثمان، هل هي خاصة في نجاسة الكلب أم هي في غيره من النجاسات سواء؟ من الفقهاء من جعل الخنزير كالكلب كذلك أنه يغسل سبع مرات، من الفقهاء من رحمهم الله من قالوا إن الخنزير كالكلب إذا ولغ في إناء يغسل سبعا، ولكن بعض أهل العلم قالوا إن النص ورد في الكلب دون الخنزير، ولو كان مشروعا أن يغسل الخنزير سبعا ما ولغ فيه سبعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض الفقهاء إنه لم يكن موجودا في أرض النبي صلى الله عليه وسلم خنزير. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخنزير في أحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخنزير في أحاديث. فسكوته عنه يدل على عدم تعميم الأمر. على عدم تعميم الأمر. أنه خاص فيما ولغ فيه الكلب لا فيما ولغ فيه الخنزير. هذا فيما ظهر لي والله تعالى أعلم. وإلا كثير من الفقهاء قالوا بنجاسة الخنزير كنجاسة الكلب. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الخنزير موجودا في أرضه ولذلك سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النص لم يبين ذلك ولم يدل على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخنزير وأمر بقتله وذكر أنه يقتل الخنزير عليه الصلاة والسلام بآخر الزمان. ومع ذلك ما أمر بقسم العناء بعده سبعا. ودل على أن نجاسة الخنزير كسائر النجاسات. ليس أنه نقول أنه ليس بنجس. قال أنه نجس ولكن ما نقول إن نجاسته كنجاسة الكلب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب فينا يحلف. ولم يقل إذا ولغ الكلب والخنزير. وهذه مسألة ترجع إلى اجتهاد من نظر في هذه المسائل. فمن أهل العلم من قال بذلك. الله تعالى أعلم بالصواب. وإنما هذا فيما ظهر لي والله تعالى أعلم. النص ورد بالبلوغ. البلوغ إذا كان يعني الذي يقول بأجزائه بنجاسة أجزائه كولوغه يعمم ذلك. وإلا هو كسائر النجاسة يعني يتجد راقة الماء ويجب غسل الإناء بعده. ولكن الخلاف في هل يغسل سبعا أم لا. يعني هل إذا باشر الماء بذنبه هل يغسل الإناء سبعا كما يغسل إذا ولغ أم لا. هذا الخلاف في ذلك. وإلا إذا باشره بذنبه نجس الماء لا خلاف في نجاسه ينجز. ولكن هل يغسل سبعا أم لا هذا فيه الخلاف. نعم تجاوز الميقات بدون إحرام. تجاوز الميقات بدون إحرام. محرم. محرم. محرم أقول أنت. إذا تجاوز الميقات بدون إحرام عليه دم يذبحه لفقراء الحرم. فإن لم يجد فليصم عشرة أيام. ترك نسكا فليهرق دما يقول ابن عباس. ابن عباس حجة رضي الله عن الصحابة وارضاه. الله عليه وسلم قال في الهرة إنما هي من الطوافين عليك.